يقول السائل: ما حكم النذر بالإطعام كل سنة لأولياء الله الصالحين المسمى بالوعدة بالمغرب العربي ومصر؟ الوعدة هذه أول مرة أسمع بها. يعني الوعدة هي نفس النذر هذا؟ هل هو نفس النذر اسمه الوعدة؟ أولا يا أخي الكريم، وفقني الله وإياك لكل خير، من هو الولي؟ احنا استمعنا إلى آيات سورة يونس في صلاة المغرب كذا، واستمعنا منها إلى معنى الولي، فما هو؟ قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، فأنتم إن شاء الله جميعا أولياء لله. كل من آمن بالله واتقاه هو ولي من أولياء الله. جميع المؤمنين على اختلاف طبقاتهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، لكنهم جميعا أولياء لله، جميعا أولياء لله. والكفار أولياء لمن؟ للشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض في كتاب الله. فالمؤمنون جميعا أولياء لله. نعم تختلف قوة الولاية وضعفها، الولاية وضعفها بحسب حالك، لأن الولاية مرادفة للإيمان، والمؤمنون درجات والإيمان مراتب. بينهم الله بقوله في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نرجع إلى معنى الولي: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. أما حصر الولاية في أعداد معينة من البشر فهذا افتراء على الله وافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول على الله بغير علم. من الذي أوحى إليك أن هذا هو الولي دون غيره؟ جاءك وحي من السماء؟ الوحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يدريك أن الذي هذا في الميت الذي في القبر أنه ولي؟ وما يدريك لعله حمار مدفون مثل ما فعل جماعة الشيخ جحش؟ ما يدريك. هو إن كان مؤمنا فهو ولي وهو بريء منك ومن أفعالك، وإن كان غير ذلك فقد لقي ما لقي. فالولي هو كل من آمن بالله واتقاه. اتقاه بمعنى فعل أوامره واجتنب محارمه، هذا هو الولي. ومن زعم أن الأولياء غير المؤمنين وأنهم ينحصرون في أقطاب وأشخاص معينين فهو كذاب أشر، وقد أعظم على الله الفرية. فاتقوا الله أيها الإخوة. وأما بخصوص السؤال عن الوفاء بالنذر فإن ذلك لا يصح، لأنه نذر لغير الله. عندما يطعم الطعام للناس من أجل ذلكم الذي سماه بالولي فإنه إن كان ذبائح فهو مما أهل به لغير الله. ولا فرق يا عبد الله بين أن تذبح للات والعزة ومنات وهبل تتقرب إليها، أو تذبح لملك أو نبي أو ولي، فالكل مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. حتى ولو ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل النبي أو من أجل أن يقربك إلى الله، فهذه الذبيحة مما أهل به لغير الله، والله سبحانه ولا يجوز الأكل منها لأنها ذبائح مشركين. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلنجتهد يا عبد الله في الخلاص من هذه الأغلال والآثار التي فرضها عليكم شيوخ الطرق المخالفة لهدي الكتاب والسنة، وارجعوا إلى الكتاب والسنة فإنه طريق السنة. طيب ماذا يفعل الذي نذر هذا النذر؟ أولا يتوب إلى الله جل وعلا من هذا النذر، وثانيا عليه كفارة يمين، لأن من نذر معصية فإن عليه ماذا؟ كفارة يمين. فتوبوا إلى الله من هذا العمل، وإياكم وما يسمى بالوعدة. الآن عرفنا معنى الوعدة أو الوعدة، فالوعدة شرك بالله جل وعلا، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. عندما تقدم ذبيحة لهذا الولي أو تقدم حتى ولو ذبابة فإنه الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فتوبوا إلى الله من هذه الأغلال والآثار، ووحدوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق اجتماع كلمة المسلمين. نعم.